العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال برهان آخر للمتكلمين من طريق الحدوث تقريره أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. أي الصغرى في القياس الأول وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. هذه الكبرى في القياس الأول فالنتيجة فالأجسام كلها حادثة. هذه نتيجة القياس الأول. الأجسام حادثة هذه صغرى القياس الأول وكل حادث فله محدث. هذه كبرى القياس الثاني فالأجسام لها محدث غير جسم ولا جسماني دفعا للتوي والتسلسل فلا بد أن يكون مجردا عن الجسم والجسمانية. هذه طريقة الاستدلال. لكي يفترق هذا الاستدلال عن الاستدلال السابق الذي هو برهان النفس فلا بد أن نقول بأن الحدوث هنا هو الحدوث الزماني، وإلا فالنفس أيضا نحن أثبتنا الواجب عن طريق الحدوث، حدوث النفس لا يفرق بين هذا وبين ذاك سواء كان حدوث النفس أو حدوث الجسم. لكي يفترق هذا الاستدلال عن الاستدلال السابق لا بد أن نقول هذا هو حدوث زماني ولكن ذاك ليس بحدوث زماني. هذا هو حدوث زماني، ومن هنا ستتولد عندنا مشكلة أخرى وهي أن هذه المقدمات تثبت لنا الحدوث أو تثبت لنا الحدوث الزماني وأحدهما غير الآخر. علينا الآن نأتي إلى هذه المقدمات لنرى بأنها تامة أو غير تامة. نأتي إلى المقدمة الأولى وهي الأجسام لا تخلو عن الحوادث. ما هي الحوادث؟ هي الحركة والسكون. في الحركة نحن عندنا مسبوقية بالعدم، مسبوقية بالغير، يعني هذا الجسم الذي في الآن الثاني في المكان الثاني من صار في المكان الثاني بعد يكون مسبوقا بعدم، وكذلك في السكون مسبوقية بالغير، في النتيجة هذا لم يكن ثم وجد. من الواضح وهو أن الجسم في الآن الثاني صار في المكان الثاني لم يكن ثم وجد، وهذا هو الحدوث. الحدوث ما هو؟ وهو أنه لم يكن موجودا ثم وجد. وهذا الجسم في المكان الثاني كان موجودا ولم يكن موجودا، لم يكن موجودا ثم وجد، فله مسبوقية بالغير. هذه المشكلة هنا لا توجد عندنا مشكلة في المقدمة الصغروية في القياس الأول، إنما الكلام أين؟ في الكبرى، وهي ماذا؟ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فالسيد العلامة يقول والحجة غير تامة. لماذا؟ فإن المقدم القائل إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لا هي بديهية لا بينة ولا مبينة ولا هي نظرية مبرهنة حتى نقول أنها تامة. بعض الإخوة جايب لنا دليل يقول بأنه لا يوجد دليل عليها، وهو الذي ينقله عن العلامة الفاضل المقداد السيوري في كتابه اللوامع الإلهية، هناك رقم الصفحة بلي الصفحة 64-65 يقول: أما الكبرى فلأن كلما لا يخلو من الحوادث فلو لم يكن حادثا لكان قديما. نختار الشق الثالث، يقول بلي قديما لعدم الواسطة، فإن كان معه شيء من الحوادث المذكورة اجتمع النقيضان، نقول لا معه السكون، بلي سنبين أنه ليس بحادث. أحسنتم، هو المغالطة هنا وهو أن السكون ليس حدوث. لماذا؟ لأن الحدوث وصف الوجود والسكون عدم الحركة، فالسكون أمر عدمي والحدوث أمر وجودي ومنشأ المغالطة هنا. هذه اللي أوقعت المتكلمين في المغالطة. السكون بتعبير أستاذ الشيخ جوادي من المفاهيم المنافقة، لا من المفاهيم الموافقة. ظاهرها إيجابي ولكن باطنها ماذا؟ سلبي. سكون مفهوم ثبوتي له سلبي ظاهرا، وين أين لا يوجد أداة سلب، ولكن من تحلل يظهر ماذا؟ أمر عدمي هو. لا لا لا عدم واضح بعد، لا عدم في قبال الوجود، لا قولي مثل مفهوم الأعمى. مفهوم الأعمى مفهوم إيجابي ولكن واقع شنو هو؟ عدم البصر. فإذا السكون من قبيل مفهوم الأعمى، نقول بأن هذا الذي تقول لا يخلو من الحوادث السكون والحركة، نقول كان معه السكون ثم تحرك. شنو المحذور؟ أكو محذور؟ فالحجة لا بينة، سيد العلامة عندما يقول لا بينة ولا مبينة مراد من أنه لا بينة يعني ليست بديهية، ولا مبينة يعني ادعي عليها الاستدلال ولكن الاستدلالات التي أقيمت عليها ماذا؟ غير تامتين. إذن إذا سقط كبرى الاستدلال فلم يثبت عندنا ماذا؟ فلم يثبت عندنا الأجسام حادثة، بعد هذا لا يثبت الأجسام حادثة بعد هذا غير ثابت. فإذا كان الأجسام غير حادثة، نعم الحركة والسكون حادثان. الأجسام حادثة، نعم في أعراضها حادثة، أما هي حادثة بعد هذا لا يعني. يعني المتكلم هكذا لابد أن يقول، يقول الأجسام في أعراضها حادثة، وكل ما كان حادثا في أعراضه فهو محتاج إلى المحدث. وين؟ في نفسه لو في أعراضه، في أعراضه، فالأجسام في أعراضها محتاجة إلى المحدث، أما في وجودها محتاجة أو غير محتاجة؟ ما محتاجة إلا على قد مقدم، إلا أن نقبل أن الأعراض إذا كانت متحركة وحادثة فالأجسام لابد أن تكون أيضا ماذا؟ متحركة وحادثة. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق أنه لا يعقل أن توجد عندنا حركة عرضية ولا يوجد عندنا حركة جوهرية. تذكرون واحدة من أدلتنا على إثبات الحركة الجوهرية من أي طريق كان؟ من طريق إثبات الحركة في العراض. فإذا كانت الأعراض متحركة ففاعلها القريب لا بد أن يكون متحركا. هذا إذا قلنا أن الأعراض لها وجود في نفسه لغيره. أما إذا قلنا أن الأعراض هي من شؤون وجود الجوهر، يعني وجودها في الجوهر مو وجودها في نفسها لغيرها، خب من الواضح لا يعقل أن يكون الوجود في غيره متحركا والوجود الذي هو قائم به وهو الجوهر ماذا؟ ثابتا. فإذا تمت الحركة الجوهرية هذا الاستدلال يكون ماذا؟ تاما. بلي من جهة أخرى لأتم من هذا المقدار تام، إذا أكو إشكال من جهة أخرى أكو إشكال. أنا أقول من هذه المقدمة، هذه المقدمة بعد إدخال عامل الحركة الجوهرية، المقدمة تامة وغير تامة؟ هذه المقدمة تامة. هسا عندنا بحث آخر، وهو أن هذا الحدوث يا حدوث، الحدوث الذاتي للحدوث الزماني، لكن هناك بحث آخر. ملتفتين للمطلب؟ إذن قول المتكلم، التفتوا جيدا، هذه خدمة الحكمة المتعالية، الخدمة التي تسديها الحكمة المتعالية للمنهج الكلامي. إذا الحركة الجوهرية لا تتم، استدلال المتكلم على إثبات وجود الله غير تام. حتى الآن نأتي ونقول الأجسام حادثة، يا حدوث هذا، فإذا لابد في الرتبة السابقة تثبتون لأنه المتكلم منشأ الاحتياج إلى العلة يراه الحدوث الذاتي للحدوث الزماني. ها؟ ملاك الاحتياج إلى العلة عند المتكلم ما هو؟ الحدوث الذاتي للحدوث الزماني، حدوث الزمان. تعال أثبت لنا أن هذا الحدوث حدوث زماني. ذكر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قاعدة لإثبات أنه هذا الحدوث حدوث زماني، وهو ماذا؟ وهو أن هذا الحدوث، هذه الحركة في هذا الآن، هذا الجسم هنا، هذا جزءه مسبوق بعدم زماني لو مو مسبوق بعدم زماني؟ يعني مسبوق بعدم زمان، لم يكن الآن وجد، يعني مسبوق بعدم زمان. هذا الجسم الآن الثاني لم يكن ثم وجد، فإذا مسبوق بعدم زماني. كونه في المكان الثاني مسبوق بعدم زمان لو مو مسبوق؟ نعم، عندما وجد هنا بعد هنا ما موجود، مسبوق بعدم الزمان. ها؟ فهذا هم أتينا مسبوق بعدم الزمان. أحسنتم، بعد منذ جزاكم الله خير. وعند قاعدة سيد العلامة ستأتي في الفصل الثالث والعشرين أن الكل حكم حكم الكل هو حكم الأجزاء. فإذا كانت كل الأجزاء مسبوقة بعدم زماني فالكل شيكم مسبوق. بس القاعدة تامة لو مو تامة ذاك بحث آخر. المهم أن أجزاء الزمان، أن الجسم كل جزء منه مسبوق بعدم زماني، وحكم الكل حكم الأجزاء، فالعالم ما له حدوث زمان. ولكنه فيما سبق نحن ناقشنا ماذا في هذه القاعدة، قلنا أن هذه القاعدة ماذا؟ غير تامة. نعم في الأجزاء نقبل كل جزء مسبوق بعدم زماني، حدوث زماني، اما الكل له حدوث زماني اصلا مو معقول، ممتنع. وهو مرارا بين لنا ان الحدوث الزماني لا معنى له للعالم، لانه يثبت الزمان من حيث انتفى الزمان. ولكنه السيد العلامة حيث انه هذه القاعدة تامة عنده، وهي أنه إذا كانت الأجزاء مسبوقة بعدم زماني فالكل مسبوق بعدم زماني، فالحدوث الذي يثبت عنده ماذا؟ حدوث زماني. فإذا الأجسام حادثة زمانا، وكل حادث زمانا مفتقر إلى علة غير جسمية ولا جسمانية دفعا للدوري والتسلسل، فالعالم محتاج إلى ماذا؟ إلى علة لا جسمية ولا جسماني. أما إذا أخذنا هذه القاعدة أيضا من أيديهم بعد برهان المتكلم تام أو غير تام؟ غير تام. واضح المطلب إلى هنا؟ طيب. برهان آخر للمتكلم، للمتكلمين من طريق الحدوث، تقريره أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. كله متحرك، أحسن أكبر، يعني كل جزء هذا متحرك، قبله متحرك قبله. أما كل العالم المادي، كل العالم المادي وراء أكو شيء لو ما أكو شيء؟ كل العالم المادي مو أجزاء العالم المادي قبل عدم، أحسنتم، يعقل به حدوث زماني بعد؟ هو واحد احنا بدنا نقول بانه الحدوث الزمن، وهو يريد يثبت الحدوث الزماني لعالم الماده، مو يريد يثبت الحدوث الزماني لهذا الجزء. من طريق الحدوث تقريره ان الاجسام لا تخلو عن الحركه والسكون وهما حادثان. بعد ذلك سيتبين انه احنا فقط نحتاج ان الاجسام لا تخلو عن الحركه، ما نحتاج الى السكون. لماذا لا نحتاج؟ لان السكون امر عدمي والحدوث امر وجودي، لان الموجود اما حادث واما قديم، فالحدوث من اقسام الوجود والسكون عدم الحركة فهو امر عدمي. شنو؟ لا، من الازل ساكن ثم تحرك، يعني اذا لم يكن متحركا لا يصدق عليه ساكن، لا يصدق، اذا لم يكن ساكنا لا يصدق عليه متحرك، هذه من هالطرف فعدم ملك مو من ذاك الطرف. لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. قلنا ان الحركة حادثة، نعم، ولكن السكون ليس بحدوث، لان السكون عدم الحركة والحدوث وجود والسكون عدم او عدمي، واحدهما غير الاخر. بعد ذلك هو سيصرح بانه السكون احنا ما نحتاجه، فقط نحتاج ان نثبت ان الجسم متحرك، اما انه نحتاج ان نثبت انه ساكن او لا نحتاج، هاي المقدمة ما نحتاج إليها. يعني افترض احنا الآن نناقش في السكون من الحوادث، ولكن هي المقدمة هذه ما نحتاجها، احنا فقط نحتاج أن الجسم متحرك. إذا ثبت أن الجسم متحرك فهو حادث ملي، وتغير الحركة متحركة، تغير مو غير، مو غير، هذا هو ما فيما سبق قال حركة وتغير، بالي تغير يعني نفس الحركة. لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان الصغرى، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث أي الكبرى، فالأجسام كلها حادثة. التفتوا جيدا، هذا الحدوث الذي يثبت لكل جسم جسم، أما لا يثبت الحدوث الزماني لكل الأجسام. وكل حادث، هذا الكبرى القياس الثاني، وكل حادث مفتقر الى محدث. هذا المحدث من هو؟ هذا المحدث اما جسم واما جسماني، اما يلزم الدور واما يلزم التسلسل، ودفعا للدور والتسلسل فلا هو جسم ولا هو جسماني، لانه اذا كان جسم او جسماني ايضا لا يخلو عن الحركة والسكون، فيحتاج الى ماذا؟ الى محدث. اذا كان الاول يلزم الدواء، اذا كان الثالث يلزم التسلسل. واضح المطلب؟ اذا احنا لكي نثبت ان هذا المحدث لا جسم ولا جسماني، لابد ان نبطل الدور والتسلسل، حرص الى ان العلة لا جسم ولا جسماني. واضح صار المطلب؟ هذا الدور والتسلسل وين نحتاجه؟ نحتاجه حتى نثبت ان العلة ليست بجسم ولا بجسماني. لماذا؟ لانه اذا كانت جسم او جسماني ايضا حادثة، فتحتاج الى علة، علتها الاول دور، علتها الثالث تسلسل. فلهذا قال فمحدثها امر غير جسم ولا جسماني دفعا للدور والتسلسل. هذه لو كانت متقدمة كانت افضل. بعد من هو؟ من هو؟ هو الواجب الوجود او ما ينتهي اليه، لو بعد ما نحتاج او ما ينتهي اليه. وكل البراهين السابقة قال هو الواجب بالذات او ينتهي اليه، هنا أنا بعد ما قال او ينتهي اليه، لماذا لم يقل؟ لأن المتكلم لا يرى مجردا إلا الله. التفتوا جيدا في البراهين السابقة، لأنه كان على مبنى الحكيم، فعندما كنا نصل إلى موجود مجرد مو بالضرورة أن يكون واجب الوجود، لعله ممكن الوجود، فنحتاج ودفعا للدور والتسلسل لابد أن نثبت ماذا؟ واجب الوجود. في البراهين السابقة كم مرة كنا نستدل بالدور والتسلسل؟ مرتين، مرة حتى نصل إلى عالم التجرد، ثم نصل من التجرد إلى الواجب. أما هنا بعد نحتاج إلى ماذا؟ مرة واحدة إلى الدور والتسلسل، بعد ما نحتاج إلى مرتين للاستدلال بالدور والتسلسل. ولكن حيث أنه في عبارتي الأسفار هاي الدفعا للدور والتسلسل جاءت بعد الواجب تعالى، تصور جملة من المحشين أن هذا لا ينتجم مع مبنى المتكلم، لأن مبنى المتكلم لا يرى أن هناك موجود مجرد وراء الله حتى نقول ودفعا للدور والتسلسل فإنه نصل إلى ماذا؟ إلى واجب الوجود. يقول هذه المقدمة مستدركة لا نحتاج إليها، ولكنها مستدركة أو غير مستدركة؟ غير مستدركة. أو لإثبات أنه جسم أو جسماني نحتاج إلى الدور والتسلسل، أما للانتهاء إلى الواجب لا نحتاج إلى التسلسل. لماذا؟ لأنه لا يوجد مجرد إلا الله سبحانه وتعالى. بل بل يراها موجود مادي، ولكنه موجود مادي لطيف، مثل من قبيل الجن. الجن هو موجودات مجردة، أقول موجودات مادية، لو مو موجودات مادية قطعا موجودات مادية، لأنها لها تكليف، لها كمال، لها استعداد، لها تشريع، لها أمر، لها نهي، لها إلى ما شاء الله، ولكن ترى أو لا ترى؟ لا، فهي موجودات مادية لطيفة. فلهذا يقولون الموجود المادي إما لطيف وإما كثيف. فهذا همتنا، الموجودات اللطيفة من قبيل الملائكة، من قبيل النفس، من قبيل إلى ما شاء الله. المهمة أن هذه الحاشية ما لقيتها أخوي راجعوها. يقولون بأن هذه الحاشية مستدركة، تبين الحاشية مو يعني دفعا للدور والتسلسل مو أنه مستغنى عنها بل نحتاج إليها، ولكن في الاستدلالات السابقة كنا نحتاج إليها مرتين، في هذا الاستدلال نحتاج إليها ماذا؟ مرة واحدة. حواشي الأسفار موجود، انظروا إليه. هذا تمام الاستدلال. والحجة غير تامة، فإن المقدمة القائلة، هذه الآن يناقش أين؟ في القياس الأول، بعد ما منتهي إلى القياس الثاني، في كبرى القياس الأول، يقول إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لا بينة ولا مبينة، لا هي بديهية ولا هي نظرية منتهية إلى بديهية. فهنا قد يقول المستشكل، يقول أنتم قلتم لنا فيما سبق وتغير أعراض الجوهر عندهم غير ملازم لتغير الجوهر الذي هو موضوعها. هذا دفع دخل عن جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه أنكم قلتم بأنه تغير الأعراض يلازم تغير الجوهر. خب لماذا هنا لا تقولون؟ يقول هم لا يقولون، مو نحن لا نقول، نحن نقبل بأن تغير الأعراض يلازم تغير الجوهر، ولكن هم الذين أنكروا الحركة الجوهرية لا يمكن أن يلتزموا بأن تغير الأعراض يلازم تغير الأجسام التي هي الجواهر. فإذا لابد أن يلتزموا أن الأعراض، أن الجواهر قديمة وأن الأعراض ماذا؟ حادثة. فلا يثبت الأجسام حادثة، يثبت أعراضها حادثة. إذا لكي يتم هذا الاستدلال، يعني لكي يتم كبرى القياس الأول، لابد أن ندخل الحركة الجوهرية ونحن ندخلها. فلهذا قال نعم لو بني على الحركة الجوهرية تمت المقدمة. فإذا تمت المقدمة تم القياس الأول، مو تمت الحجة. متى تتم الحجة؟ أن حكم الكلي هو حكم الأجزاء. فإذا قلنا أن حكم الكلي هو حكم الأجزاء، نقول الأجسام حادثة زمانا، وكل حادث زماني محتاج إلى محدث، لا جسم ولا جسماني، دفعا للدوري والتسلسل، فكل عالم الأجسام محتاج إلى علة لا جسم ولا جسماني، وهو الواجب سبحانه وتعالى. واضح صار المطلب؟ قال نعم، لو بني على الحركة الجوهرية تمت المقدمة ويتم أيضا ونجحت الحجة، ولكن إنما تنجح الحجة بعد تلك الإضافة التي أشرنا إليها. وهذه الحجة يعني حجة المتكلمين كما ترى كالحجج الثلاث السابقة. الحجج التي تقدمت كانت أربعة مو ثلاثة: النفس، الحركة، الوجوب، الترجح. كان عندنا ترجح الوجود حد أوسط، وجوب الوجود حد أوسط، الحركة حد أوسط، حدوث النفس حد أوسط، حدوث الأجسام حد أوسط. تمام؟ فلماذا جعلها ثلاثة؟ باعتبار أن الأول والثاني وإن كان الحد الأوسط مختلف، ولكنه طريقة الاستدلال مقدماتها واحدة ما تختلف، فقط فرقها في ماذا؟ في الترجح والوجود فقط من هالجهة، وإن طريقة الاستدلال كانت واحد. هذا جعل الأول والثاني جعله واحد، برهان الحركة جعله اثنين، برهان النفس جعله ثلاثة، وبرهان حدوث الإجسام جعله الرابع. وهذه الحجة كما ترى كالحجج الثلاث السابقة مبنية على تناهي العلل وانتهائها، يعني جميعها محتاجة إلى إبطال الدوري والتسلسل. هسه إما في مرة واحدة لا أقل أو في مرتين، مبتنية على تناهي العلل وانتهائها إلى علة غير معلولة، هو الواجب تعالى. إما لمرتين إذا قلنا أن المجرد لا ينحصر في الواجب، وإما لمرتين إذا قلنا، وإما مرة واحدة إذا قلنا أن المجرد منحصر في الواجب. مرتين على مبنى الحكيم، مرة واحدة على مبنى المتكلم. هذا تمام الكلام في أن هناك واجبا للوجود فقط، هذا بقضية بنحو القضية المهملة، واجب الوجود. أما له ثاني أو ليس له ثاني، هذا ثبت هنا عندنا أو لم يثبت؟ لم يثبت عندنا. ومن هنا لا بد من استئناف بحث جديد لإثبات وحدة واجب الوجود، وهذا غير المطلب الأول وهو أن هناك واجبا للوجود. لعل هذا الواجب الوجود متعددا، من أعلم أنه واحد؟ واضح المطلب؟ إذن تسلسل البحث تسلسل رياضي كما ذكرنا في أول كتاب نهاية الحكمة. قلنا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى هذه الفصول والمراحل رتبها بنحو كل فصل سابق يؤدي إلى فصل لاحق. يعني الآن انتهينا من أن هناك واجب للوجود، انتهينا، واحد أو متعدد. الآن نريد أن نثبت أنه واحد وليس بمتعدد. طبعا هذا سيأتي في الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته، هناك سيأتي بعد هذا الفصل الثالث والرابع. ما هو هذان الفصلان؟ الأصل فيهما إثبات أن الواجب بسيط صرف، يعني نريد أن نثبت أن الله أو أن الواجب، الله ماكو في الميدان، ها عندنا واجب لأنه الحكيم ده يثبت لنا واجب الوجود، ما ده يثبت أكثر من هذا. الله هو المستجمع لجميع صفات الكمال والجمال، ذاك بحث آخر. لا، واجب الوجود، واجب للوجود ولكنه جاهل، ماكو منافات. واجب الوجود ولكنه عاجز، ماكو منافات. بهذا المقدار ماكو منافات، إلا أن نستأنف برهانا جديد أن نثبت أن هذا الواجب الوجود لا بد أن يكون عالم، لا بد أن يكون قادر، لا بد أن يكون مريد ونحو ذلك. أهم دليل لإثبات وحدة واجب الوجود إثبات أنه صرف، والصرف لا يتثنى ولا يذكر. إذن هذا في الفصل الثالث والرابع إحنا نريد نثبت أنه ماذا؟ صرف. والصرف ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر. هذا برهان الصرافة لإثبات وحدة الواجب سبحانه وتعالى. عندنا طريق آخر لإثبات واجب الوجود، ما هو؟ أنه بسيط. هذا بعد برهان آخر يصل لإثبات وحدته، بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذا يختلف باختلاف الحد الأوسط الذي نأخذه. إذن الآن هنا في الفصل الثالث وفي الفصل الرابع التركيب له أنواع متعددة. نريد أن نذكر كيف المركب. التركيب له أنواع متعددة. واحد من أقسام التركيب أنه ليس بمركب من وجود وماهية. واضح هذا؟ واحد من أقسام التركيب ما هي؟ أن التركيب من الوجود والماهية، كما أنا وأنت إنسان ووجود، سماء ووجود، أرض ووجود، ماء ووجود. المائية ماهية الشيء، والوجود وجود وتحقق الشيء. نريد أن نعرف أن الحق سبحانه وتعالى أو أن واجب الوجود الذي ثبت لنا في الرتبة السابقة أيضا له ماهية أو ليس له ماهية. فلهذا عنوان الفصل في أن الواجب لذاته لا ماهية له. مراد من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأخص، يعني ما يقال في جواب ما هو. واضح محل البحث أين؟ عندنا أدلة متعددة. الدليل الأول هو الذي تقدم هناك، وهو قد تقدمت المسألة في مرحلة الوجوب والإمكان، وتبين هناك أن كل ما له ماهية فهو ممكن وينعكس بعكس النقيض الموافق ما ليس بممكن، يعني واجب الوجود فلا ماهية له. هذا البرهان تقدمه في أول هذا البحث في صفحة ظاهرا 51 بلي 51 بلي فصل الثالث. هناك في أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، هناك بينا لماذا عبر هنا ماهيته إنيته، وعبر هنا في الفصل الثالث لا ماهية له. هناك مراد من الماهية الماهية بالمعنى الأعم، وهنا مراد من الماهية الماهية بالمعنى الأخص كما بيناه فيما سبق. الإخوة يرجعون الكاسيت رقم 57، هناك بينا المطلب من كاسيتات النهاية. يقول وقد تقدمت المسألة في مرحلة الوجود والإمكان، وتبين هناك أن كل ما له ماهية فهو ممكن، وينعكس إلى أن ما ليس بممكن فلا ماهية له، فالواجب بالذات لا ماهية له. أتفت حكم آخر يذكر لا علاقة له بالمطلب، وكذا الممتنع بالذات فإنه لا ماهية له، ولكنه فرق الواجب والممتنع هذا، وهو أن الواجب فوق الماهية، وأن الممتنع ماذا؟ دون أن يكون له ماهية، مو أنه يساوي الواجب. وأوردنا هناك أيضا الحجة المشهورة التي أقاموها، التي عبر عنها سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 72 من هذا الكتاب. قال صفحة 52: وقد أقاموا عليه مع ذلك حججا أمتن تلك الحجج التي أقاموها، وإلا الحجة التي أقامها هي أمتن تلك الحجج، ولكن أمتنية نسبية، أمتن ما أقاموا هذه الحجة، يعني أفضل الحجج التي أقامها المشهور لإثبات أن الواجب لا ماهية له هذه الحجة. وحيث أنه تكلمنا مفصلا في هذه الحجة هناك، فقط الآن نطبق العبارة، وإلا الإخوة يرجعون إلى الكاسيت رقم 57 الوجه باء مو الوجه أليف. وأوردنا هناك أيضا الحجة المشهورة التي أقاموها لنفي الماهية عن الواجب تعالى وتقدس، وهي أنه لو كان للواجب تعالى ماهية وراء وجوده. ما هو حكم ماهية؟ الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني لا العدم ضروري لها ولا الوجود ضروري لها. خب سؤال، الوجود لازم ذاتي لها؟ العدم لازم ذاتي لها؟ لا الوجود لازم ذاتي لها ولا العدم لازم ذاتي لها؟ لازم اصطلاحي لها، الوجود لا لازم اصطلاحي لها، لا لازم العدم لازم اصطلاحي لها. فرقنا فيما سبق بين اللازم الذاتي كالإمكان للماهية وبين اللازم الاصطلاحي كالزوجية للأرض. لا الوجود ولا العدم عين الماهية ولا جزء الماهية، ولا لازم ذاتي ولا لازم اصطلاحي. بعد يكون ماذا؟ لازما او عرضا ذاتيا، لو عرضا غريبا بعد يكون عرضا غريبا. فاذا صار عرضا غريبا تحققت الصورة، وهو ان الوجود عرض غريب لماهية الواجب الصغرى كبرى، وكل عرضي فهو معلل. فما هي علته؟ علته اما ماهيته واما غير ماهيته. اذا كانت ماهيته يلزم تقدم الشيء على نفسه، اذا كانت غير ماهيته يلزم ان يكون الواجب بالذات واجبا بالغير، وكلاهما محال. بعد تفصيله هنا قال، وهي انه لو كانت للواجب تعالى ماهية وراء وجوده كانت في ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فتحتاج في تلبسها بالوجود الى سببين. شوفوا المقدمات كثير منها مطوية، ها لم يبين لماذا اذا كانت له ماهية فيحتاج الى سببين. لماذا؟ لان الوجود يكون عرضي، فاذا كان عرضي غريب يحتاج الى علتين، والسبب اما ذات الماهية او امر خارج من الماهية، وكلا الشقين محال. اما كون ذات الماهية سببا لوجودها فلان السبب متقدم على مسببه وجودا بالضرورة، لان الموجود متقدم على فعله بالوجود، فيلزم تقدم الماهية بوجودها على وجودها وهو محال. وقلنا إما يلزم تقدم الشيء على نفسه وإما يلزم التسلسل. وأما كون غير الماهية سببا لوجود الواجب، لوجود هذه الماهية، فلأنه يستلزم معلولية الواجب بالذات لذلك الغير فيكون ممكنا وقد فرض واجبا بالذات. هذا خلفون. فكون الواجب بالذات ذا ماهية وراء وجوده محالون، وهو المطلوب. هسه الحجة تامة أو غير تامة يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.